خالد، لا تترك الصلاة مهما انشغلت، فلا خير في عمل يشغلك عن الصلاة. محروم من لا يصلي، محروم من لا يضع جبهته على الأرض ساجدا. صلي، وإلا حرمت التوفيق، وحرمت الهداية، وحرمت السداد، وحرمت الجنان. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين.